أعود بحضراتكم إلى من جعله الله عز وجل قدوة لي ولكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن اليوم كلنا نعيب الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فأقول أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله مزكيا لهذه الأمة، فالله قد استجاب دعوة نبيه إبراهيم ونبيه إسماعيل، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آيات الله، يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. هذه التي نسيتها الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تال لكتاب الله، مبين لما فيه، معلم لأحكامه، ومزكيا لهذه الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة، قوله وعمله، انظر إلى التطابق بين القول والعمل. فتش المستشرقون دواوين السنة حرفا حرفا وكلمة كلمة، فأرادوا أن يجدوا على رسول الله تناقضا واحدا فلم يجدوا، فأسلم بعضهم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما، لما فتح مكة هدر دماء رجال، فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. وأحدهم ابن سرح، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فلا ملجأ الآن إلا إلى الله، وطريق الله هو محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء يمشي وراء عثمان بن عفان مختفيا خلفه، فما أن وصل إلى رسول الله انحاز عثمان، فإذا هو بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، ابسط يدك أبايعك يا رسول الله، والنبي قابض يده. كلمه ثلاث مرات، وفي الثالث مد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يده إليه وقبل منه. فلما انصرف الرجل فقال عليه الصلاة والسلام أليس منكم رجل رشيد؟ لما رأيتموني لم أجبه، هل أعلاه أحدكم بسيفه؟ قالوا يا رسول الله ما نعلم ما في نفسك، فلو أومأت إلينا بطرف عينك. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله ينهى عن الغمز واللمز وأنا أفعله؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وفي السنن من حديث عبد الله بن عامر، وكان طفلا صغيرا يقول فجاء رسول الله إلى بيتنا، فخرجت لألعب، فقالت أمي ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا، فقال لها إن لم تكوني تريدين أن تعطيه كتبت عليك كذبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربى هؤلاء على أن القول والعمل واحد، بل يقول عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، يقول حدثنا من كان يقرئنا القرآن أو يعلمنا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يقول كنا نتعلم 10 آيات ولا نتجاوزها حتى نعلمها ونعمل بها، فإنا أخذنا العلم والعمل جميعا. إذن العلم إذا انفصل عن العمل، ولذلك هناك ثغرة في الخطاب الديني، يوجد دعاة كثير، نسأل الله السلامة، أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن هذا المنظر، والله إنه لا يخلع القلوب. يا رب سلم، يا رب سلم. روى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس يقول سمعت رسول الله يقول ليلة أسري بي رأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك. يا رب سلم. هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون ويأمرون الناس وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ جاء عبد إلى الحسن البصري رحمه الله سيد التابعين وإمام أهل البصرة، فجاء العبد وقال يا إمام سيدي يحبك ويستمع إليك، فأرجو أن تذكر في خطبة الجمعة شيئا عن عتق العبيد. قال إن شاء الله. فمر عام كامل، ثم جاء الحسن البصري رحمه الله يوما وإذا به يحث أهل البصرة على عتق العبيد، وفعلا هذا العبد اعتقه سيده، فجاء إلى الحسن وقال يا إمام منذ عام كلمتك عن عتق العبيد، فلما أبطأت كل هذا الوقت؟ قال يا هذا لم أكن لآمر الناس بشيء أنا لا أفعله، لم يكن عندي عبد ولم يكن عندي مال حتى أشتري العبد، فجمعت المال حتى اشتريت العبد فأعتقته لله، فأمرت أهل البصرة بعتق عبيدهم. بالله عليك لو كان الحال هذا الحال أصبح حالنا إلى ما وصلنا إليه؟ لا والله. وهذا حتى ليس فقط في جانب الدعوة إلى الله، بل في كل سلوكنا، لأن الله ما خص الدعاة بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فهي لكل من آمن لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. أنا أتعجب، وقد يتعجب الإنسان ممن لا يعجب منه، فأصبح في هذا الزمان كل شيء لا يعجب منه أو لا يتعجب منه. ناس في المعارضة بعدين استلمون سلطة فيفعلون كل ما كانوا ينكرون على من كان قبلهم، فيذكرهم أحد الناس ويقول لهم: أليس لكم في رسول الله أسوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ماذا قال للناس؟ الناس الذين آذوه وطردوه من مكة وقتلوا أصحابه وشردوهم في بقاع الأرض، ماذا قال لهم؟ وقف عليه الصلاة والسلام في بيت الله مطأطئا رأسه، قال: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فجاء الجواب الذي سيحفظه الله إلى أن تقوم الساعة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا، لم يقل تعالوا نقيم المحاكم حتى نحاكم كل قريشي تلطخت يده بدماء المسلمين، لا والله ما قال هذا، بل تنازل عن كل شيء فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان محمد عدو الأمس أحب الناس إلى قريش الذين آذوه وأخرجوه. ماذا ينتظر الناس من رجل يقول هكذا؟ فأقول: علينا أن نتعلم الدروس. فالذي يشتغل بالسياسة وبالاقتصاد وبالتجارة عليه أن ينظر إلى هذه المعاني، ينظر إلى هذه الأمور، هذا الانفصام بين القول والعمل. ولذلك أهل العلم يقولون: من انفصل قوله عن عمله واحد من اثنين، إما أن كان كاذبا فيما مضى فهو كذاب، يعني يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وهو لم يفعل فيقولون هذا كاذب، وإن كان بالوعود سأفعل لكم وسوا يقولون فإن لم يفي بوعده فهو خائن للوعد. ولذا أقول أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى صدق قليل، إلى شيء من الصدق فيما نقول حتى يطابق الواقع. ما يجب أن نعيش الناس في أحلام وردية أننا وأننا ولو كنا لفعلنا ولكن ما بيدنا شيء، ولو كان بيدهم شيء ما الله به عليم. فأقول: لابد من الصدق، لابد من الصدق مع الله عز وجل. ولذا حتى في تربيتنا لأبنائنا هذه الأمور معاني منكوسة أصبحت. رجل يخبرني ويقول: زوجتي تقاطع أمها منذ عام، صور امرأة لا تكلم أمها ولا تزورها، لا في الهاتف ولا رسالة ولا لمه. فلما أقول لها: يا فلان اذهبي إلى أمك، أستحي أن أروح أنا رجل غريب عنكم وأنت بنتها ما تذهبين؟ قالت: هي أمي ولا أمك؟ هي أمي ولا أمك؟ فيقول: أتركها. فلما سألت عن السبب قال: أمها شوية لسانها فيه سنتيمتر زيادة، شوية لسانها طويل. فقلت: طيب ضعي شيئا من القطن وانهبي إلى أمك، إذا سمعت شيء كأنك ما سمعتيه. فيقول طيب يا شيخ ما هي أمها مو أمي أنا. أقول وهذه طامة أخرى، وهذه طامة أخرى. ربنا ماذا قال؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأكثر من العدوان قطع الأرحام. هذه الأم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. واهجرهم؟ لا، ما قال ربي هذا، ولكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا الأم عندها سنتيمتر زيادة في اللسان ولا سنتيمترين ولا إن شاء الله متر، هذا لا يضرك. الذي يضرك هو عقوقها. فإذا أقول على الزوجين إذا رأى تقصير من زوجته أو الزوجة رأت تقصير من زوجها في صلة الأرحام، الواحد يأمر الثاني. هذا من التعاون. ولذلك أبو الدرداء يوم أن تزوج دخل على أم الدرداء فقال لها اسمعي، إن رأيتيني غضبان فرضني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لا تستقيم الحياة. وإلا التعاون على البر والتقوى، أن تنصح وتقبل النصح. ولذلك شوف الآن أبنائنا الكل يشتكي، الكل يصيح من الأبناء، ونحن نتصرف تصرفات بنت لهم هذا السلوك ولكن لا نعيها. مثلا الآن معظم الناس بالشوارع متنرفزة، لما يطلع الإنسان في الشارع ويصير معاه شيء تراه شعلة من نار لو اجتمعت كل مطاف البحرين ما تطفيها. الناس بسرعة تغضب. نحن الذين دربناهم على هذا الغضب، أولا ضغط الحياة وروتين الحياة، والأمر الثاني أننا ديننا يقول شيء ونحن نفعل الشيء الآخر. ماذا؟ لما يأتي الأب للبيت ويجلس يتكلم عن شخص هو لا يحبه لا يريده، بكيف بالطريقة التي يتكلم فيها؟ هذا أجلكم الله وأجل السامعين، هذا الحمار، هذا الكذا، فعلت اليوم في كذا. ماذا تريد ابنك أن يطلع يسبح بحمد الله ويذكره؟ أنت الآن تعلمه على كيف يسب وكيف يلعن وكيف يشتم. ثم بعد ذلك إذا حدث معه أي احتكاك الأرشيف موجود الذي تعلمه من الوالد أو الوالدة. بل بعض الناس الأب والأم يستبان أمام الأبناء. ماذا تريد أن يطلع الأولاد؟ كيف يتربون؟ إذا أردنا أن نعلمهم الآداب، نعم نعلمهم بالقول والعمل. وحقيقة أنا أوجه كلمة إلى وزارة التربية، أقول يجب التدقيق، يجب التدقيق في مسائل ألفاظ الأساتذة. كفر في التربية أن يتلفظ الأستاذ بلفظ النابل، هذا في علم التربية كفرا، كفر لا ينبغي ولا يجوز. ربما يتساهل في أن أستاذا مد يده على طالب، ولكن لا يتساهل في أن أستاذا قال كلمة بذيئة أمام الطلاب، لا يتساهل فيه. لماذا؟ لأن هذا مرب، والمربي متبع مقلد، الطلاب يقلدونه. فإذا إخواني أقول لا نفصل أقوالنا عن أفعالنا، فلا بد من جلسة يجلس فيها الإنسان مع نفسه. هل تشملني هذه الآية؟ لما تقرأها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، أتعلم ما كبر؟ عظمة، أي أمر عظيم أن تقول ما لا تفعل. ولذلك التابعين كانوا يدققون في أفعال الصحابة تدقيقا والله كالمحاسب المراقب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي حديث تسبيح عند النوم، لما سأل هو وفاطمة رضوان الله عليهما النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجلب لهم خادم، فعلمهم على ما هو أفضل من الخادم، أن إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله، إلى آخر الحديث. الراوي عنه يقول له، فيقول علي: والله ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله. فالراوي ماذا يقول له حتى يرى صدق علي بن أبي طالب؟ قال له: ولا ليلة صفين؟ يعلم ما ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ما تركتها. إذن طابق قول علي عمله. كيف يكون من يقتدي به؟ من يقتدي به يجعله أسوة وقدوة، لأنه صادق القول وصادق العمل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والله الوقت يبدو سيف على رقابنا، فأحاول أن أختصر بشيء يسير. أحد الإخوة يذكر لي مسألة تتعلق فيما تكلمنا فيه في الخطبة الأولى، فيقول: يا شيخ، نجد صعوبة في أننا نكون قدوة لأبنائنا، فكيف تكون قدوة لأبنائك؟ أقول أيها الإخوة باختصار: القدوة لا بد أن يراعي ويراقب نفسه، يراعي تصرفاته. هل أبنائي لما أفعل هذا التصرف سيقتدون بي؟ ربما هم لا يقتدون في الحال، ولكن سيقتدون بالمآل. ولذلك أنا أقول هذا ليس خاصا بالبيوت، ولكن في كل مكان. دائما يجلس الرجل مع أهل بيته، مع أولاده، المدير في شركته، المسؤول في دائرته أو وزارته، يجلس ويسأل الناس: هل أضرهم بشيء؟ خلق التسامح هذا لما يطلب من الأعلى إلى الأدنى فإنه يؤثر في النفوس، فيجعل أحدنا يراجع نفسه. إذا راجعت نفسك استطعت أن تربي أبنائك. أما إذا كانت الآذان مصمومة والأعين لا تبصر واللسان فقط يتكلم، فاعلم أنك عند نفسك أنت على الحق، لا يأتيك الباطل لا من يديك ولا من خلفك. أما إذا كنت تسمع وكنت ترى ستتعلم وتعلم. ولذلك ما الضير أن يأتي مدير الشركة مثلا أو المسؤول ويجمع من هم حوله من موظفينه ويسألهم: هل هم راضين عنا؟ هل هو مقصر في حقهم؟ هل هو هذا يكون في البيت ويكون في العمل ويكون في كذا، فأنت تسمع منهم وتشجعهم على أن يقولوا الكلمة التي تجعلك عند الله عز وجل مرضية. فإذا نعم، تستطيع أن تعلم أو تربي رغم الأخطاء التي فينا، نستطيع أن نربي إذا جلسنا واستمعنا لمن هم حولنا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس،